في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. هجرت الحبيب اليوم من غير ما اكترم، وقطعت من ودي لك الحبل فانصفم. أطعت الوشاة الكاشحين ومن يطع مقالة واشم يقرع السن من ندم. أتاني رسول كنت أحسب أنه شفيق علينا ناصح كالذي زعم، فلما تباثثنا الحديث وبينت سريرته أبدى الذي كان قد كتم. يخبرني أن المحرش كاذب ومن يطع الواشين أو زعم من زعم. يصرم بظلم حبله من خليله وشيكا، ويجذم قوة الحبل ما جذم. وقلت لها لما خشيت لجاجة فعندي لك العتبة على رغم من رغم. ظلمت ولم تعتب، وكان رسولها إليك سريعا بالرضا لك الظلم. فمن الآن لمت النفس بعد الذي مضى وبعد الذي آلت وآليت من قسم. إذا أنت لم تعشق ولم تتبع الهوى فكن صخرة بالحجر من حجر أصم. بوجرة أطلال تعفت رسومها، وأقفر من بعد الأنيس قديمها. تلوح على طول الزمان عراسها كما لاح في كف الفتاة وشومها. وقفت بها والعين شاملة القذى كعين طريف ما يجف سجومها. فذلك هاج الشوق من أم نوفل وذكرى لنفس جمة ما تريمها. فقد أدركت عندي من الود فوق ما تمنت بغيب أو تمنى حميمها. وإن قاسمت في وده ذهبت به جميعا ولم يرجع بشيء قسيمها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.